يا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا يا دنيا انا مش راضي وريان العذاب وريان العذاب بتبهدلي في الجدع وانك مني جدع www.dj-figo.com كل اللي عدى فوق واللي جاي فوق بنفسك حس وعدل بكلام ملهوش لزوم بكلام ملهوش لزوم فك العزم والديع عايزة تبقى حرية فك العزم والديع عايزة تبقى حرية مات يلا نعملكم ونجيب عليها وصية كلامنا صح كلام موزون 8 جيجا وهس على بسه كلامنا صح كلام